إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. أي هذا بعيد يعني، هذه احتمالات القرآن يمكن يردها. نعم. ورد لأن المتبع، فأن المتبع أن المتبع الظاهر الظن وهو حاصل باقتران المناسب هو. نعم. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقصيتهم كون العلة في أقيستهم في أقيستهم كون العلة منصوصة كون العلة منصوصة كون العلة منصوصة ولا إجماعية. نعم. بل اشترطوا المناسبة يعني فأناطوا بها الحكم. نعم. النوع الثاني الصبر. أي النوع الثاني من المسالك الاستنباطية، يعني هذه المسالك الاستنباطية الصبر، وهو يسمى الصبر والتقسيم، ويسمى الصبر ويسمى التقسيم. أي والصبر معناه الاختبار، ومنه المسبار الذي يصبر به غور الجرح. أي معناه التقسيم جعل الشيء أقساما، وصبرها يعني اختبارها هل هي صالحة للمناط أو ليست صالحة، فيكون مثلا وهو نفس الصبر والتقسيم يعني يعرف بواسطة تنقيح المناط، هو نفسه الصبر والتقسيم، بعضهم يقول هو نفسه تنقيح المناط لا فرق بينهم، وبعضهم يقول لا الصبر يعني يعلم بتنقيح المناط، لأنك يعني تقول إما الوصف المؤثر إما هذا أو هذا أو هذا، وكونه هذا أو هذا أو هذا باطل، فيتعين أن يكون الباقي هو يعني المناط. نعم. قال وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا. نعم. نعم. أكمل. طيب. إلا فاحدة فتتعين. هذا هو. يعني هو يعني مثل ما تقدم لنا في تنقيح المناط في حديث الأعرابي، أنه هذا المذكور إما أن يكون هذا العلة أو هذا أو هذا، ثم أبطل الجميع فتعين أن تكون العلة هي خصوص الوقاع أو انتهاك حرمة رمضان. نعم. نحو علة الربا الكيد أو الطعم أو القوت، ولكن والكل باطل إلا الأولى. أي طبعا إذا يعني هو نفس الصبر والتقسيم، بعضهم يقول لا تشترط فيه المناسبة، لأن يعني لأن المناسبة مسلك آخر، والصبر هنا كون العلة هو معرفة أن العلة يعني هي المناط بالاتفاق على إبطال ما عداها، فإذا اتفق على إبطال ما عداها إلا واحدة تعين أن تكون هي المناط، إذا كان متفق على أن الحكم معلل. نعم. فإن لم يجمع على تعليله اللي هو الحكم، إذا أجمع على تعليل الحكم هذا يبين أنهم إذا أجمعوا على تعليل الحكم واتفقوا على أن هذا ليس المناط تعين أن يكون الباقي هو المناط، أما إذا لم يكن متفق على تعليل الحكم هذه مسألة أخرى. نعم. فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. أي نعم، يعني ممكن يقول حتى إذا لم نتفق على أنه معلل يمكن يكون الحكم ثابت تعبدا، ما هو للحكمة ولا هو للعلة، أو علته وحكمته غير معروفة للمكلفين. نعم. نعم. هي المراد المستدل والمعترض، لأنه هو المرادان هنا. نعم. وسبق أن العلة يعني لا يشترط يعني الإجماع على ذات العلة، لكن الإجماع على أنه معلل هذا المراد. نعم. وكذا إن لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه. أي إذا كان الصبر ليس حاصرا لجميع الأوصاف ممكن أن يكون المناط الوصف الذي لم يذكره، خاصة إذا اعترف بأن السبر غير حاصر، فهذا لا يتعين، لا يتعين أن يكون ما ذكره فيه العلة. نعم، لأن الذي لم يذكره يحتمل أن يكون هو المناط. نعم. أو عجزه عن إظهار وصف زائد فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر. أيوة، إذا عجز يقول أنا بحثت فلم أجد، وهذا يعني يقبل في السبر والتقسيم. أما في المناسبة فيقولون لا يقبل، لا بد أن يقول ليس هناك وصف يماثل الوصف، ولا هو صالح للتعليل، ولا هو أولى منه. أما هنا يكفيه أن يقول بحثت فلم أجد غير هذا، فإن كان عند المستدل عند المعترض وصف آخر فليظهره، أما إذا ادعى أن هناك وصفا آخر فلم يظهره فلا يقبل منه. نعم. قال أو إبراز ما عنده لينظر فيه. أي يعني إذا كان يظن أن المناط أنه ترك وصفا يمكن أن يكون المناط فعليه أن يبرزه، أما يقول أنا عندي وصف ولا أبرزه هذا لا يقبل منه. نعم. فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه. أي. أو ببيان طرديته. يعني هذا يعني الاعتراض على السبر والتقسيم. فإذا أثبت أن الحكم موجود بدون الوصف الذي يعني قال بأنه هو المناط، هذا دل على أن الوصف غير مناط. نعم. أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه وتصرفاته. نعم. في معهود تصرفه، ولا يقصد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة يعني النقض والكسر، لجواز أن يكون تخصيصا مثل ما تقدم لنا في الاضطراد، وأنه هل هو شرط وليس بشرط. نعم. فإذا نقض العلة يقول هذا تخصيص للعلة، أو يقول له هذا جزء علة وليس علة فلا ينقضه. نعم. كيف؟ هو النقض هو الكسر جزء من النقض، هل النقض يعني قادح ولا ليس بقادح؟ هو نفس الشيء، أن الكسر الفرق بينه وبين النقض أن النقض يرد على ذات العلة، والكسر يقع على حكمة العلة أو جزء العلة المركبة. نعم. وقد يكون يعني الحكمة غير موجودة والحكم موجود، قال تتخلف الحكمة، ولذلك قالوا بأنه ليس قادحا بهذا الاعتبار. نعم. لجواز كونه جزء علة أو شرطها فلا يستقل بالحكم. نعم. أيوة، فلا يستقل بالحكم يعني يكون هو علل به، لم يعلل به وحده، وإنما علل به بضميمة شيء آخر. نعم. لا لأنه منقوض، ولكن لأنه أصلا هو ليس هو المناط كله، فهمت؟ أو ليس لأنه منقوض وإنما تخلف شرطه. أي فإذا مثلا قال القتل العمد العدوان، وقال يعني هذا قتل وتخلف الحكم معه، يقول لا ما تخلف الحكم لأنه القتل وحده ليس هو المناط، لابد أن يكون عمدا عدوانا. أو يقول له هذا تخلف في قتل الوالد لولده، فهمت؟ يقول له لا هذا كذلك. نعم. وجود مانع، أو يقول بأن العلة لم توجد، يقول تخلف الحكم لعدم وجود العلة وليس رغبا للعلة، كما يقول في قتل الوالد لولده، يقول هذا يعني ليس عمدا هذا. هذا هو. أيوة. أو فيه العلة لكن فقد شرطها، وهو أن يكون القاتل غير أب مثلا. أيوة. نعم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. نعم. ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف. أيوة. إذا قال لم أعثر بعد البحث، هذا اللي هو المعترض لا يقبل منه هذا، هذا لا يكفي. ولا إما أن يأتي بما يدل على أنه غير مناسب أو يأتي بوصف آخر. أما يقول أنا بحثته فلم أجد مناسبته، يقول أنا بحثته وجد مناسبته، يعني إيش الفرق؟ نعم. أيوه يقبل، لا يقبل في المناسبة، لأن المناسبة يشترط فيها أن يقول بأنه لا يوجد وصف صالح، لأن المناسبة هي المسلك. فإذا وجد غير الوصف معناه أن الوصف ما هو إلا، أو إما أنه ليس مستقلا أو ليس إلا أصلا. بينما هنا يكفيه أن يقول بحثت فلم أجد، فعلى المعترض إن كان عنده وصف يأتي به، وإلا ثبت الوصف. نعم. قال ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف خيرها. نعم. إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، ويقول بحثته وجدته مناسبا. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عدم من عدمها من عدمها. أيوة فساد علة من عدمها ولا من عدمها. طيب إيش بعده؟ فيفساد أحدهما علة علة الآخر. أيوة من عداهما. قال وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، على علة من عداهما، يعني هما عللان بعلة واتفقا على فساد من، يعني مثلا لو اتفقا على الطعم مثلا والاقتيات والادخار أنها علة وأفسد العلة الباقية. نعم. أيوه. وإن اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فيفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين. أي. والصحيح خلافه. نعم، لأنه يقول هم اتفقوا على إفساد ما عدا علة، وبقي النزاع في العلتين. هل إذا ادعى أن أحدهما أن علته، يعني لأنه يقول ما عدا علتي غير مناسب، فهل إذا أبطل علة هذا يكون أبطل لها؟ لا يكون أبطل لها، لأنه يكون منازعي. حتى اتفاقهما على أن علة غيرهما فاسدة لا يبطل علة غيرهما، لكن لا يجوز لهما أن يعللا بما أبطلاه. نعم. كذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم. وكل منهما يعتقد فساد علة فساد علة غيره من حاضر وغائب. نعم، يعني نفس الموجودان كل واحد منهما يعتقد أن علته فاسدة، أن علة غيره فاسدة، مع سواء كان غائبا أو حاضرا. يقول ما عدا علتي هو باطل، كما قلنا أنه هذا لا بد منه في السبر، يعني في المناسبة، لكن في السبر ما هو شرط يعني. نعم. فيستويان. أي. وطريق التصحيح ما سبق. نعم. النوع الثالث الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف، يعني التلازم بعدمه. لا يعني الدوران، يعني هما أيوة الدوران يسمى الدوران، ويسمى الطرد والعكس، الطرد والعكس، ويسمى الدوران الوجودي والعدمي. إذا لم يقول الدوران الوجودي والعدمي، الدوران يعني يصدق على يعني الدوران في الوجود والدوران في العدم، لكنه يسمى الاضطراد والانعكاس، ويسمى الدوران في الوجود والدوران في العدم احتراز من الدوران في الوجود فقط أو في العكس فقط. وهو كذلك بعضهم يقول هو من المسالك المستنبضة أو هو مسلك عقلي يعني. نعم. قال وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه، وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع. نعم، هو مثل مثلا ما يمثلون يقولون الدوران الوجود والعدم، مثل دوران التحريم مع الإسكار، فإن الخمر لما كانت عصيرا كانت مباحة، ثم لما صارت مسكرة حرمت، ثم لما تخللت وبيحت. فهمتم؟ إذن علمنا أن الإسكار هو المؤثر في الحكم وهو العلة. نعم. قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر. أيوه غير مؤثر وحده، لكن إذا كان معه العكس يكون مؤثر. نعم. والعكس لا يعتبر هنا. لماذا؟ يقول العلل الشرعية يقول لا يعتبر فيها العكس. هو يعتبر فيها العكس لأنه هذا المسلك هو مسلك عقلي. أي نعم. ثم المدار قد يكون لازما للعلة أو جزءا فتعيينه للعلة تحكم. أي وقد يكون ملازم للعلة كالرائحة. إذن كونه يوجد مع وجوده ويعدم مع عدمه هذا قد يكون للتأثير وقد يكون لغير التأثير، كأن يكون الوصف ملازما للمؤثر وليس هو المؤثر. نعم. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. نعم. ثم العكس وإن لم يعتبر ولكن ما أفاده من الظن متبع. نعم. واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن. يعني قصدهما معا اللي هو الوجود والعدم، الدوران في الوجود والعدم، قد لا يؤثر كل منهما وحده ويؤثران معا كالعلة المركبة. نعم. قال وهو مناط التمسك. قال واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن. قال واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهو مناط التمسك. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. أيوة شهادة الأصول هي يقول هي تدل على أن الطرد والعكس مناط للحكم. مثلا كان يقول الأصول شاهدة بأن ما ينقض داخل الصلاة ينقض خارجها، وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة. ما وجدنا ناقض من الوضوء يختلف عن هذا، وكذلك ما كان قليله نجسا أو ما كان كثيره ناقضا كان قليله ناقضا، وما كان كثيره نجسا كان قليله كذلك. نعم. فالأصول شاهدة بهذا، ومثلون هذا يردون به على قول الأحناف بأن القهقه تنقض الوضوء في أثناء الصلاة ولا تنقض الوضوء خارجها، وهذا مخالف للأصول. أن وجدنا كل الأصول شاهدة بأن كل ناقض إذا نقض داخل الصلاة ينقض خارجها، وإذا لم ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخل الصلاة. نعم. نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك آخرون والله تعالى أعلم. أي هذا سوف يأتي في جعل المعلول علة والعلة معلولا في القوادح. نعم. نعم. لكن هو ما قالوا من صح تزويجه، قال من صح طلاقه وظهاره، جعل الظهار والطلاق ما تقع الرضول لله. خاتمة. لأن هذا اللي يعني نعم. أيوه. اضطراد العلة لا يفيد صحتها. أي مطلق الاضطراد وهو التلازم في الوجود لا يدل على صحة العلة، مطلق الاضطراد لا يدل على صحة العلة. نعم. إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. بمفسد آخر. نعم. يعني يقول الطرد هو يدل على سلامتها من النقض، لكن لا يدل على سلامتها من قوادح أخرى. إيه. نعم. ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا بانتفاء المانع. صحيح، ولكنه يشترط فيه وجود المقتضي وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يوجد المقتضي وهو مثلا العلة أو الدليل، ولكن وجود المقتضي وحده لا يكفي في وجود الحكم. هذا قصده. وقد ينتفي الحكم لا لأن المقتضي غير موجود ولكن لفقد شرط أو وجود مانع. نعم. العدالة بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح. أي لا يعني بحصول المعدل وانتفاء الجارح، لأنه إذا وجد جارح كذلك، لكن انتفاء الجارح لا يكلف به، وإنما يكلف الشهود الذين يعدلونه، والاضطراد هو مثل الشاهد يعني وقصد. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح. القائل لا دليل على صحتها فتفسد. نعم. معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد. نعم. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول. نعم، هذه قضية انخرام المناسبة بمفسد، يعني إذا تعارضت المصلحة والمفسدة في العلة أو إناطة الحكم بهذا الوصف، هل تبطل المناسبة أصلا أو أن المناسبة موجودة ولكن منع من تأثيرها المانع الموجود؟ قلنا أن الخلاف في هذا لفظي، والفرق بينهما الذي يقول بأن المناسبة باقية ينسب عدم الحكم للمانع، والذي يقول بأنها انخرمت وليست موجودة ينسب عدم الحكم لعدم المناسبة. فهمتم؟ ولا فرق في الحكم بين ذلك، لأنهم متفقون على أن الحكم لا يوجد عند انخرام المناسبة، عند معارضة المصلحة بمفسدة أرجح منها. لكن هل هذا مانع أو يبطل مناسبة العلة من أصلها؟ هذا هو قصد المخالف فيه. نعم. قال ألغاها قوم إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله. صح. أو مثليه. وأثبته قوم، إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه، فيعتبران. هو يمثلون بقوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إن قال وإثمهما أكبر من نفعهما، وما دام الإثم أكبر من النفع إذن يمنع. إن شئت قلت لأجل المفسدة الغالبة ألغت المنافع وكأنها غير موجودة، أو قلت المنافع موجودة ولكنها مغلوبة، فكله واحد، المهم أنك ما تقدم عليه وأنه باطل. نعم. فيعتبران باختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا. نعم. المهم أنه يصده، إذا سواء هذه المصلحة موجودة أو إذا كانت غير معتبرة شرعا، فوجودها وعدمها من حيث الشرع لا فرق بينهم. خلاص. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. أثبت النفع مع تضمنه للإثم. نعم. الله تعالى يقول المصنف رحمه الله تعالى وقياس الشبه قدم هنا ختم قرآن قيل إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. أي يعني قلنا اختلف العلماء في تعريف الشبه، وكل منهم يعرفه حسب يدور تعريفهما على أمرين، وما مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به، كتردد العبد إذا قتله شخص بين يعني العبد وبين الحر، يعني يعني تردده بين الحر وبين غيره من يعني المتاع، هل تلزمه الدية على أنه مثل الحر أو تلزمه القيمة على أنه مثل المتاع؟ والاتجاه الثاني يقول لا، هو تردد الوصف بين الطرد وبين المناسب، فإن الشبه لا يناسب بذاته ولكنه يستلزم المناسبة، فهو من حيث أنه لم يدل دليل على تأثيره ومناسبته أشبه الطرد، ومن حيث أنه لم يدل دليل على عدم مناسبته أشبه المناسب، إذن هو متردد بين الوصفين، لذلك قيل له الشبه. فمن نظر إلى قياس الفرع قال هو شبه الفرع، تردد الفرع بين الوصفين، ومن نظر إلى نفس الوصف وقال بأنه مضاف للوصف نظر إلى أن وصف الشبه لا يناسب بذاته مثل يعني المناسب، وليس طرديا لأنه يناسب بالتبع، لا فعندئذ أشبه هذا وأشبه هذا. نعم. قال: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. نعم. والمدي المتردد بين البول والمني. وقيل: الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مصلحة. أيوة، يعني هو بعضهم يقول لأنه يوهم، هذه الوهم لا يوارد إليه في الشريعة، ولكن هذا أحسن من يقول بأنه الوصف الذي لا يناسب بذاته ولكن يناسب بالتبع، كالخلوة، كالخلوة بالأجنبية، فإن الخلوة بالأجنبية ليست مناسبة لذاتها، ولكنها لما كانت مظنة المناسبة أو مشتملة على مظنة المناسبة واعتبر الشارع جنسها في الخلوة بالأجنبية رتب عليها حكم وهو المهر. إذا خلى الزوج بزوجته يعني ثبت المهر، لأن الخلوة تنزل منزلة الدخول، والخلوة ليست مناسبة في ذاتها على أن يترتب عليها المهر، لكنها لما كانت مظنة للدخول كانت مناسبة بالتبع. نعم. أيوه. على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، إذ الوصف إما مناسب معتبر، إما مناسب معتبر نعتبر كشدة الخمر. أيوه. أو لا كلونها وطعمها. نعم. أو ما ظن مظنة لمصلحة واعتبره الشارع في بعض الأحكام. أيوه، في جنس الأحكام هو هذا. إذن يعني الشدة هي المناسب، الرائحة غير مناسب، كونه مظن للمصلحة ووجد ونظر إليه الشارع هذا هو اللي خلاه متردد بين الوصفين. نعم. كإلحاق مسح الرأس بمسح الخف في نفي التكرار. نعم. لكونه ممسوحا تارة، وبباقي أعضاء الوجه الوضوء في إثباته لكونه أصلا في الطهارة أخرى. أيوه، يعني من شبهه ببقية أعضاء الوضوء قال ينبغي تكراره، ومن قال هو مسح فهو أشبه بالمسح على الخف والتيمم وكله لا يناسبه يعني التكرار، فعندئذ هو متردد. وكذلك مثل الوضوء فإنه متردد بين أن يكون طهارة معقولة المعنى كنظافة الثوب والبدن والمحل، وبين أن يكون طهارة غير معقولة المعنى كالتيمم، وما لا معقول ما لا يعقل معناه تجب فيه النية. هل الوضوء تجب فيه النية قياسا على هذا أو لا تجب فيه النية قياسا على هذا؟ فهو كذلك متردد بين أصلين، فيلحق بأكله ما شبها به، وألحقه الجمهور بالتيمم، وألحقه الأحناف بالنظافة. نعم. الأول قياس العلة، وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. أي اللي هو الأول اللي هو المناسب بذاته. أيوة. أيوة. قياس العلة وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم. نعم، يعني قصده قياس العلة منصوص عليه العلة على التي، والثاني الذي مثل له القياس التي ظهرت مناسبة العلة للوصف فيه يعني بالمسالك المتقدمة يعني. نعم. والثاني طردي باطل. نعم، كالقصر والطول والذكورة والأنوثة في معظم الأحكام. نعم. والثالث الشبه، وفي صحة التمسك به قولان لأحمد والشافعي رحمهم الله، والأظهر نعم لإثارته الظن خلافا للقاضي. نعم، أنه يتمسك به ما لم يوجد قياس العلة، يعني ما لم يوجد قياس العلة يكون الشبه حجة ويتمسك به، ولا يكون حجة عند وجود قياس العلة. نعم. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، لابن علية، علية علية علية أظن المراد به إبراهيم، لأنه فيه ابن علية اثنان، يعني ابن علية إسماعيل ابن علية، وهو من أضراب الشافعي العصري رحمه الله جميعا، وابنه اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهذا هو أظن الذي يراد به أن يقول بالشبه، وهو جهمي. وكثير من الأصوليين ينسب قياس يعني الشبه الصوري ينسبه لإسماعيل، وأظن نسبته إلى إسماعيل خطأ، وإنما هو لإبراهيم بن إسماعيل. نعم. والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علي، وقيل نعم. بما يظن أنه مناط للحكم. نعم، هو الشبه يعني إما شبه في الحكم أو شبه في الوصف أو شبه في الصورة، والصورة ليست هي الوصف، أن الوصف كونه يعني مثل شبه العبد وصفا بالمتاع أو بالبهيمة، لأنه يغلى سعره بغليان السعر وجودة الرقبة وغيرها، هذا كله أوصاف، وليس المراد بالوصف يعني الصورة، لأن الصورة هي أضعفها. أول شيء الشبه في الوصف والحكم، ثم الشبه في الوصف، ثم الشبه في الحكم، ثم الشبه الصوري. نعم. أيوه. أيوه، يعني لأنه الشبه هنا يعني المراد به الشبه بوجه ما يمكن يلحق به يعني. نعم، أنه في الحقيقة أن العبد أشبه هو بالحر، بدليل يعني أنه لو اعتق صار حرا، وليس هناك يعني بهيمة إذا اعتقت أصبحت حرة. نعم. أيوة. نعم، هو الصورة يذكرون مثل يعني شبه المني بالبيض، يعني هذا الصفار اللي في البيض كل منهما يخلق منه، وكذلك جلسة استراحة بجلسة يعني التشهد أو جلسة التسليمة، وكذلك شبه الخيل بالحمير، وهكذا يعني يسمونه الشبه الصوري. نعم. وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة. دليل العلة هنا ليس المراد به المسلك، وإنما المراد به أثر العلة، وهو إما الحكم أو اللازم من حيث هو، مثل الرائحة بالنسبة للإسكار الخمر، فإن الرائحة أثر يعني للعلة وليست هي العلة، وكذلك التعليل عدم الصحة بالإثم، الإثم ليس هو الوصف وإنما هو أثر الوصف. نعم. أيوه. إذ اشتراكهما فيه يفيد اشتراكهما في العلة. نعم، يعني في الأثر، يعني اللازم اللي هو إذا اشتركا في الأثر دل ذلك على أنهما مشتركان في العلة. نعم. فيشتركان في الحكم نحو نعم. جاز تزويجها ساكتة فجاز ساخطة كالطير. أيوة، يعني معناه دليل الرضا هو النطق، هو النطق، فلم يعتبر النطق واكتفي بأثره، إذا كان يعني النطق أصلا غير معتبر جاز تزويجها بدون الأثر، لأنه أثر يعني النطق هو التكلم، وهي أصلا تزوج وهي لم تتكلم، فقال إذن جاز تزويجها وهي ساكتة، دليل البكر إذنها صماتها، إذن جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز تزويجها وهي ساخطة، حتى ولو سخطت وقالت إنها لا تريد جاز تزويجها، قياسا على أنها لم يعتبر أولا نطقها فجاز كذلك، عند من يقول بأن البكر يزوجها أبوها ولو كانت ساخطة. نعم. إذ جواز تزويجها ساكتة دليل عدم اعتبار رضاه، هو هذا. نعم. وإلا لاعتبر نطقها اللي هو الدليل اللي هو العلة اللي هو يعني، والسكوت أثر والنطق أثر. نعم. وإلا لاعتبر نطقها الدال عليه. نعم. فيجوز وإن سخطت لعدم اعتبار رضاها. نعم. ونحو لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر. نعم. فعدم إجباره على إبقائه دليل خلوص حقه في النكاح، فلا يجبر على خالص حقه في الموضعين. نعم. تنبيه، حيث العلة الشرعية أمارة يجوز أن تكون وصفا عارضا. أي هذه هو ما ذكر يعني من شرط الأخذ بقياس العل بقياس الشبه أن لا يوجد قياس علة، فإن وجد قياس علة بطل قياس الشبه. أي ناحية شيء ثاني من ما ذكر أنه في أشياء كلها يجوز التعليل بها إذا اعتبرت. نعم أيوه. كالشدة في الخمر ولازما كالنقدية والصغر، يعني الشدة هذه اللي هي الإسكار اللي هي العلة. نعم أيوه. ولازما كالنقدية والصغر، أي ايوه ملازم يعني دائما او يلازم طويلا، لان الصغر يعني ما هو ملازم دائما وانما فترته تكون طويله. نعم. وفعلا كالقتل والسرقه، اي وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر. ذكرت أمثلة، ذكرنا الوضوء بالنسبة للتيمم وبالنسبة للطهارة، وهو ذكر أمثلة كذلك، ومن ضمنها كذلك الخلوة، أن الخلوة مترددة بين المناسبة وعدم المناسبة، لأنها لا تناسب بذاتها لأنها ليست دخلة وليست دخول، فإناطة المهر بالخلوة هذا من باب الشبه. وكذلك يعني يكون الماء لا تبنى القنطرة على جنسه، أو الماء الذي لا تبنى القنطرة على جنسه، هذا من باب الشبه كذلك. أي. نعم. وحكما شرعيا نحو تحرم الخمر فلا يصح بيعها كالميتة. أي يعني هو التحرم هذا يعني هو حكم ورتب عليه جعله علة، أنه قال فلا يصح بيعها هذا حكم، فكونها تحرم جعله علم أنه حكم، لأن جاز التعليل بالحكم. نعم. ومفردا ومركبا ومناسبا وغير مناسب، أي يعني مفردا مثل العلل الذي مثل الإسكار في الخمر، ومركبا مثل القتل العمد العدوان أو الاقتيات والادخار عند من يعلل ذلك. أيوة. ومناسبا ومناسبا مثل ما ذكرنا، وغير مناسب مثل شهادة خزيمة، ومثل أو أن شهادة خزيمة مناسبة لكن منع من تعديتها مانع، وكذلك التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، هذا يعني لا ينبغي أن يقال غير مناسب، ولكن يقال لا تعلم مناسبته. نعم. وجوديا، أي وجوديا يعني معناه غير منفي، سبق أن قلنا أنه كل من الوصف والحكم يأتي منفيا ويأتي مثبتا، ويقال له وصف ويقال له حكم. نعم. وعدميا، عدميا يعني معناه يعني منفي، يعني مثلا يقول ليس برشيد فلا يثبت تصرفه أو بيعه، وإن شئت قلت ليس بسفيه فيثبت تصرفه مثلا. أي. نعم. ويجوز أن تكون في غير محل حكمها كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد، أي يعني تكون في غير محلها لكنها متوقعة، لأن المتوقع كالواقع، فالرجل يمنع من تزويج الأمة يعني خشية رق ولده لو أتى بولد من الأمة. نعم. ولا تنحصر أجزاؤها في سبعة أوصاف، لأن بعضه قال العلة المركبة لا تزيد على سبعة أوصاف، ومن قال إذا وجدت علة بهذه الصفة أو بأكثر أو بأقل، وإذا لم توجد يعني ما هناك اشتراط، المهم أنها وجدت أو لم توجد. نعم. خلافا لقوم والله أعلم. نعم. قال ويجري القياس في الأسباب، أي الأسباب مثل يعني قياس اللواط على الزنا، في أن كل منهما يعني بعض الأصوليين يعلل بتعليل ليس سليما، يقول مشتهى طبعا، وفي الحقيقة أن يعني اللواطة ليست مشتهى طبعا، وإنما هو ممكن يقال إدخال فرج في فرج محرم، والفرد تطلق على الدبر وتطلق على القبل، كله منهما يقال له فرد. أو كذلك أنه فيه قطع للنسل، لأن فيه قطع للنسل، لأن اللواطة قطع للنسل، كما أن الزنا هو يؤدي إلى قطع النسل، لأن الأولاد إذا لم يكن لهم آباء يرعونهم يكون ذلك سببا في هلاكهم وسبب في قطع النسل. نعم. والكفارات، والكفارات مثل يعني مثلا إلحاق الأكل والشرب بالوقاع في نهار رمضان، في أن كل منهما تجب فيه كفارة، فهذا الأحناف منعوه، قالوا بأن الكفارات والحدود لا يعلم مقدار المصلحة فيها إلا الله عز وجل، لذلك لا ينبغي أن يقاس فيها، لأنهم الأعداد وهذه الأشياء فيها تعبديات لا يعقل معناها. والجمهور قالوا إذا عقلت العلة وكانت موجودة وتعدت إلى غير المنطوق به جاز القياس، ولو كان في الكفارات أو الأسباب أو الرخص، وإذا لم تكن العلة معقولة المعنى أو لم تتعدى لا يكون القياس حتى ولو كان في معقول المعنى وفي العدد. نعم، وهذا هو الصحيح. نعم. والحدود وهو قول الشافعية خلاف للحنفية رحمه. الحدود مثل ما ذكرت لكم، ومثل كذلك إلحاق النباس بالسارق في أنه يقطع، لأن كل منهما سرق مالا خفية من حرز مثله. إذا جعلنا القبر حرزا للكفن فيكون من باب اختلاف الحرز، وهذا لا يمنع القطع. والأحناف يقولون بأن هذا ليس من باب المال الضائع، وإنما يعني ليس من باب المال المحفوظ، وإنما هو مال معرض للضياع كالملتقط، والملتقط لا يقطع. نعم. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قياس من غير تفصيل، على القياس من غير تفصيل. نعم. ولأنهم قالوا السكران إذا سكر هذا هذا هذا، وإذا هذا وإذا هذا افترى. نعم. يعني ما نقول عن الإمام علي رضي الله عنه. وعلى كل حال هو الصحيح أن مناط القياس هو وجود العلة وتعديها ومعقولية المعنى، هذا هو مناط القياس. إن وجد في العبادات قيس، وإن لم يوجد في العادات لا يقاس. نعم. إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فيحد حد المفتري. نعم، حد المفتري يعني معناه القاذف. أيه. فيحد حد المفتري وهو قياس سببي، لأن منع القياس إن كان مع فهم المعنى فتحكم وتشهن. أيوة وتشهي. أيوة الله وتشهن من تشهن. أيوة. وإلا وفاق، ولأنه مفيد للظن وهو متبع شرعا. أيوة، وما بعضهم يقول هذا ليس من باب القياس، وإنما هو من باب تحقيق المناط، وتحقيق المناط ما كل تحقيق مناط يقال له قياس. وعلى كل حال فإذا ألحق المسكوت بالمنطوق عنه، إن شئت قلت تحقيق مناط أو بنفي الفارق أو قياس. نعم. وهو متبع ولا متبع؟ تبع. متبع شرعا. قالوا الكفارات والحدود شرعا للزجر. نعم. وتكفير المآثم، وتكفير المآثم. نعم. والقدر الحاصل به ذلك غير معلوم. هم هذا قالوا بأنه تعبدي، الأحناف يقولون هذا تعبدي، وبعدين ما نستطيع، لا يعلم إلا عن طريق النص. نعم. والحد يدرأ بالشبهة، والقياس شبهة لظنيته. أيه، هم يقولون الحد يدرأ حتى بخبر الآحاد، هذا عندهم. والجمهور يرى أن هذا ليس هو الشبهة التي تدرأ الحد. نعم. وإلا لكانت الشهود شبهة كذلك، الشهود التي تشهد على أن هذا سارق وهذا شاهدان كانت شبهة، لأنهم يتطرقوا إليهم الخطأ، وهذا بعيد. نعم. وأجيب عن الأول بأن لا نقيس إلا حيث يحصل الظن فيتبع. لا نقيس إلا حيث يحصل الظن. نعم. فيتبع الظن سواء كان في العبادات أو في يعني في التعبديات أو في المعاملات. نعم. وعن الثاني بالنقض بخبر الواحد والشهادة والظواهر والعمومات. نعم، كلها تفيد ظن، ولا يقال إنها شبهة تدرأ الحدود. نعم. الله تعالى أعلم. نعم. والنفي ضربان أصلي فيجري فيه قياس الدلالة، أي قياس الدلالة لا قياس العلة، أنه سبق أن قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة وأثر العلة، وقد يدل المؤثر الأثر على المؤثر وهو سابق له، كما يدل الخلق على الخالق. ولكن قياس العلة لا بد أن يكون العلة يعني متأخرة عن المعلل، لا يسبق المعلل. نعم. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. وهو في الحقيقة يعني النفي الأصلي كونه يسمى قياس، المقيس عليه ليس أولى من المقيس، لأنه يعني كل منهما هو نفي أصلي. فكونك تقول مثلا ليس هناك صوم شوال لا يجوز صومه، كما أن الصلوات لا يجوز زيادة فيها صلاة خامسة فلا يجوز زيادة صوم غير رمضان، وكون هذا أصل لهذا ليس أولى من الآخر.